ليه هم العشرة المبشرين بالجنة؟ ماذا تعني العشرة المبشرين بالجنة؟ العشرة تعني العشرة عندهم خاصية دول في طيب واحد. حديث قال أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة في الجنة، وزير في الجنة، من أدنى العشرة. عشان كذا اتعرفوا بكلمة العشرة، وإلا المبشرين بالجنة شنوهم؟ كم؟ وتعالى. فكذا كلمة العشرة معناها إلا مميزة وخاصة. سمعت أحاديث أن الله أطلق كلمة أهل الجنة على مجموعات وعلى أفراد. على مجموعات في حديث الصحيح من يا أخوانا حاتم بن أبي بلتعة لما كتب الكتاب يا أهل مكة خذوا حذركم فإن محمدا يريدكم، أخبر أهل مكة أن النبي دائما يرضوكم ربنا في مكة، وربنا نزل في ذلك القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الله عفى عنه في النهاية. سيدنا عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه، قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفر لكم. على سنة يقول أهل الصحيح أناس من المبتدعة من الخوارج والشيعة والمناء يقول أهل ما صحيح، قالوا كيف الشريعة تقول النبي كان يسوي أعمال بين هو ذلك؟ أهل السنة والجماعة لماذا يتعاملوا بكلمة اعملوا ما شئتم؟ يعني في ناس ما عندهم حلال ما عندهم حرام التكليف سقط عنهم، ولا معناه شنو اعملوا ما شئتم؟ ولا ما سمع الكلام ده؟ يلا سيبونا الكلام صحيح وهو على ظهره، لأن دير القلب مرفوع عنهم. لا قال معناه اعملوا ما شئتم أن ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لهم وغاية ما بيقعوا فيه ممنوعين. قالوا قد وقع البعث الممنوع ما معصومين. قالوا معنا الله يوفقهم للتوبة وأدين على الأول وأدين على الثاني. فهمت ولا كيف؟ طيب سيدنا حاتم بن أبي بلتعة قال يا أهل مكة خذوا حذركم فإن محمدا يريدكم، كويس يعني؟ النبي ماشي يقاتل الكفار، النبي عليه السلام ماشي يقاتل الكفار، أنت مؤمن في سفر مثلا ترد للكفار والنبي شنو؟ سأل الله قال الله خذ العيون، خذ العيون عن الجواسيس والاخبار عن قريش حتى نبقتها في ديارها. النبي قال عن مكه اسمه الخبر ولا لا اسمه الخبر، وده كمان سموه ام الخبر. الشغل ده بس كده ذاتي كويس ولا كعب؟ النبي قال دايو يبلغ ما خلاص عشان كده شنو؟ ما معنى اعملوا ما شئتم فقد قدر لكم. القصة ذاتها دلت على أنه ما معناه أنه الله بعدهم أي ممنوع. فتح مكة كانت في سنة كم؟ وبدر كانت سنة كم؟ اثنين. يعني بعد ما نزل قال يعني بعد ما قضى أهد بخمس سنوات، بدر بخمس سنوات بثلاث سنوات حتى ما حصل الكلام ده. بعد ده الله عفى عنه حتى ما قبلوه، دل على انه مش معناه اعملوا ما شئتم انه الله ارحلكم الممنوع، ما نزول الله ارحلكم الممنوع. ان ربي حرم الفواحش ما ظهر منها بس. اذا معناه الله يوفقه للتوبه، او ان الشيء اللي بيجي منهم جميع اخواننا يكون عن طريق التاويل الى اخر ذلك، زي الحديث القدسي فإذا أحببت وكنت صوم الذي يسمع بي وبصر الذي يبصر بي وإله الذي يبصر بي. هل معناه أن الولد يبقى معصوم؟ طبعا لا. عشان كده شنو؟ أنه الولاية اللي الله وهذا اليوم ما بتخليه أن يكرش معصوم، لأنه ممكن ربنا يسلو أن ينوم. الفرق بين مقام النبوة وبين مقام الولاية، لأن النبوة معصومة والولاية غير شنو؟ معصومة. نعم. يلا الشاهد معناتها قربنا عنه أهل بدر جملة شنو؟ جبنا على الجنة. ثاني حديث القرآن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة كلهم، والباب كذلك أهل أهد وصلت هنا وردت لهم الخصائص والفضائل كده. يا حسين كل النصر دي جنوب الجماعة بالجماعات. أما بالأفراد نزلت عشاء لأبي يوسف عبد الله بن سلام، قال من أراد منكم أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دل الله مرة في القرآن وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثل فأمن واستكبرتم لعبد الله بن سلام الإسرائيلي وكان أبي يوسف. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال أخبرني أن أرجع عمل عملته فإني سميت ضبطا عليك بين في الجنة. قال يا رسول الله ما توضأت في ليل أو نهار إلا صليت به ركعتين. لابد من المبشر في الجنة. أمنا السيدة خديجة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا سيدنا جبريل قال قل لخديجة وسلم عليك بعد جبريل يعطيك السلام والبشرك ببيت في الجنة من قصر لا صخر فيه ولا وسط صخر ذات جمال هدوء وسط تعب مرض مات مرض والله طول اسمه قصر مات بشر بس اسمه من أهل الجنة. يلا والتباس التعريف اللي ذكرت الجنة الجنة الجنة أصحابه لا يوصل لك قطرة. إيه ابن السر؟ السر هذا بيت جوفي فاين جنو واحد حديث واحد ذكره إلى آخر مولاني. هذا الحديث اللي ذكر أنه العشرة اللي سماهم النبي عليه الصلاة والسلام حصلوا بعض الأئمة وصاروا بعض الأئمة وضعفوا بعض الأئمة في الجيد والتعليم. نفس الحديث ذكر وحديث صحيح وحديث حسن وحديث لعبه. شوفوا التعليق في الأهناء الشروف البلوغ المرام. طيب ابن الأربع عديد سالم بن أبي وقاص له صاحب القادسية له صاحب الكرامات صاحب القادسية اللي ما شغل الجيش بتاع الفرس وأكبر الحروب بين المسلمين وبين الفرس قال سيدنا سالم بن أبي وقاص وقصة طويلة وصفة حميدة. بعد ما ولوه في أرض العراق ناس العراق رسلوا رسالة لسيدنا عمر قال ليك عملت لنا خليفة في البلد ده لا يسير بالسرية ولا يحكم بالسوية ولا يحسن القراية ما بصعب ذات مدارية وكان رسل بالسرية هو قاعد ينساكت يعني جبال ما تقاف مع مين هذه وش يتعرض أن الدنيا ما خلت الزرد أي زرد إلا في زرد عمره. سيدنا عمر رسل واستفسر من شغلانه رسل ناس عشان يطلعوا إلى خلفاتهم من أبين فتبينوا بعد ما مشى رسل يقول الكلام ده شنو صالوا في جميع المساجد يقول الكلام ده فيه. سيدنا سعد قال الزول قال الكلام لا لو أصلا قالوا رياء وبس كده مضادات الليل اللهم أعتل أمره وأشبط فقره وشنو عمل له. سيدنا سعد عليه وعلى جيل دعاء فوقه وأطلعه في شنية حاجة لدينا بعد وعرفه لدينا جاءه بعد ما أمره إلى التويل جاوز خلاصة سن يتعرض لجرار البنات الشارع دار يقليس وكان يقول شيخ أصابتني دعوة سعد. طيب أنه إجابة الحديثة بشنو في باب كرامات الأولياء الولي مناظر من علامات الكرامة أنك تسأل الله سبحانه وتعالى من السيدين في الهوزين وجاب في سيدنا قبيل اللهم احسن عددا واقتلهم بددا ولا تدع منهم أهدا من علامات كتاب أنك تشنو تنسى على الدينات ومن الملاك أنه إجابة الدعوة تدور على الولاية الحديث القدس لئن سألت لو إذن ولئن سألت لو إذن. آية سيدنا قبيل إلى الله ده سيدنا سعد سعيد بن زيد ده يعني برضو من دول العشرة والقصة بتاعته مستوفاة كاملة نلقاها يعني في وسط القارة في معرفة الصحابة وفي الاستيعاب بين الناس وبقية الطرق. وسيدنا عبد الرحمن بن عوف ده من كبار الصحابة الأوائل من المهاجرين وكان من أرباب البليارات دون بيقول اللي هو شنو الكويت ده طارق السويدان قال عثمان بن عفان من أرباب المليارات معنى ذلك وعبد الرحمن بن عوف من أرباب المليارات جيشان جد بروش مع عادية سيدنا عثمان براوس بن عفان لما جهز جيش الأسرة جيش الأسرة ليش من الجيش بتاعته تبوك كان فيها 75 ألف من الرسول الإيزيس والشغلات انتهت وسيدنا عثمان جهل الجيش ونزل يهوجم ما درب عثمان ما فعل بعد اليوم. وابو بيده بن الجراح ابو بيده بن الجراح له العلم الاشاره الوصف اللي انه صار عليه ابو بيده بن الجراح هي بيقول هو عز هذه الامه وهم امير هذه الامه بليل الصحابة المحققون منهم الامام الغزالي في كتاب الاختصاص في الاعتقاد لما جاء باب الخلفاء الاربعه والامام ابو الحسن الاشعري في كتابه اللمع في الرد على اهل الزيغ والضلال والبدع والامام العلامه الشريف بن صالح الحسيني في كتابه العقيده المنجيه يوم القيامه والعلامه الدكتور علي حامد الخليفه في كتاب منهم على السنه والجماعه الاربعه للوضعهم قالوا التفضيل بين الصحابه ظني ظني ما نعرف شنو قال لا من نقول فلان افضل من فلان لا من تجد له منقبه وخاصيه وفضيله تفعل من الفضيله لان فلان افضل من فلان. طيب هو الصبغه ذي كلهم عندهم شنو عندهم خاصيه من الفضائل لكل امه امين وابو بكر بن الجراح امين وهذه الامه مقام بدر الشيعي يعني مش امينكم اثني المهاجرين ولا امينكم اثني الانصار امين الامه امه كلها امينه. طيب تقول الله اذا كان كده في الخلفاء الاربعه واحد ما يقول شكله شنو هذا الظن. طيب النبي عليه الصلاه والسلام قال واعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. تقول طيب العلم الدين شنو؟ علم. والعلم شنو؟ الفقه. والفقه شنو؟ معرفه الاحكام. طيب هو اعلم ما في النبي عليه الصلاه والسلام اكثر من الفروض احسن من الفروض. نزل قال اقراكم ابي انتم بيذكروا شنو؟ المذكروا ذول يعني القران. طيب في الصحابه كلها اتفقوا الناس شرق وغرب الزول في القران يقول من روايه يا هو قال سيدنا أولئك لو سيد قرأت من هذا فهو أفضل من قرأ الأربع تاريخي أن لا أعلم الله بصلاة الله أقرأكم أبين وأقضاكم علي. تقول بعد ما تدرى تبقى علي بعد ما تبقى علي تبقى فقير بعد ما تبقى فقير تبقى مفتي بعد ما تبقى مفتي حتى ما تبقى مباشر النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضاكم علي يبقى أفضل من قرأ الأربع وقعدت الأربع قال أشياء شريعة الفضائل دي إما أن تقول الفرزية لا تقتل الأفضلية وإما أن تقول شنو التفضيل بينهم قال شنو ظني ليه قالوا ظني قال التفضيل قال بكثرة الأجر وكثرة الأجر قال ما يزد بهذه الزبزب والدرجات ذات إلى الله عز وجل تتعلم المحافظين فهمت هذا ليس هذا ما يمكن أن يقال إن شاء الله. نعم والله ابن أخي هذه الأمة يلا قال ولو لم يكن من المناقب العشرة إلا شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة وكونه توفي وهو عنه راضي وقد ورد في قدر أخبار كثيرة يضيق هذا المختصر عنها تكفيهم النصوص في الآيات القرآنية جملة والصالحون الأولون من المهاجرين والأنصار الله الله يا سالم لا تتخذهم قرضا ومن أحبهم بالحب أحبهم ومن أفضلهم والأفراد كمان يلا ما أكثر الحديثهم كثيرة كتبت كتب ومن الكتب اللي كتبت في هذا الباب كتاب مثل الأئمة شنو؟ خلينا نقول الحديث ذاته في اللي كنا موجود الرياض النظرة في مناقب العشرة كتاب المجلد فضول السلطة عجيب الرياض النظرة موجود في الحاشية بتاع السفر شنو 43 يلا تاني شنو أقرب قدم الغلب بعد الحاجة جلال الدين السيوطي يديك هذا الباب وأقرا تراجعهم بشنو في الإصابة بتمييز الصحابة وأقرا في أسد القارة بمعرفة الصحابة وأقرأه بشنو في الاستيعاب في معرفة الأصحاب ابن عبد البر وكذا زي ده. قال دبراه كان لكان ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته فقد برئ من النفاق. هنا ظهر نفاق على سنة الجماعة. قال الجرح والتعليل كأن فلان ثقة وفلان ما ثقة. نهاية شنو قلنا؟ أجزاء التابعين. شنو لابد تفهم بها يا شيخ؟ ما تقدر تعرف؟ أصحاب ما نحن نقول الجرح والتعليل. كون إذا نريد ولا ما نريد وتكلم مع فلان ما تقولان. قال التزكية قال الله خلاص سبق وما يخرج الجرح والتعليل. أما التابعين قالوا ما أسبق كذب لواحد من التابعين في الرواة كتاب الأحاديث. العقائد الفاسدة ظهرت لكن الكذب في الرواة قال ما ظهر. الجرح والتعليل كله موجود في شيخ أخوانا موجود في أتباع التابعين لذلك. فهمت ولا لسه؟ مشكلة السنة مع الشيعة هم عندهم شنو الجرح والتعليل زي ما جرى في شنو؟ في سائر الناس ما لا يجري في الصحابة. طيب لو أدركت في الصحابة أنك أنت شنو بتتعارض مع الشيء ورد في النص لأن النص ذكره بلا استثناء وأنت بتستثني. ثلاثة الفرق بين مذهب على السنة والجماعة وزي المذهب بتاع الشيعة والمعتزلة في مسألة الصحابة زي المذهب بتاع اليهود والنصارى في مسألة الشيعة أخوانا. اليهود آمنوا بموسى وكفروا بالنبي والنصارى عملوا بعيسى وكبر منه وإلى الله كل أمر بالله وملائكته وكتبه ورسله بل الكلام اللي قالوه اليهود في سيدنا عيسى ما تهيب اسمه. يلا شكرا شنو هو أنبياء ولا من تفرقوهم وأنبياء تقول ده حقا وده ما حقا لا نفرق بين أهل من الرسل ده هو على السنة والجماعة لا نفرق بين أهل من أصحابه. الأجواء لا ما فيه إشكال في كون العشرة كله من المهاجرين. الأنصار جاتهم خصائص قلنا فرادية وجماعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بن كعب الله قال نبلغك سلامه وأنصاري ما مهاجر ولو أبالي قال الأمة دي قلنا من ألف تحديا شهور الله سلم عليه هو بعين فلان إلا سيدنا أبو بكر إلا سيدنا أبو بكر ولا علي ولا غيره. شيخ طلع وهذه الكلام ده قول قول كبير سيدنا ربنا عزة سبحانه وتعالى وقال لك رميت سورة لن يكون الذين كفروا من أهل الكتاب ستة أولي كان أو سمان أو قد سمان أن قال أبي قال أبي رب العزة سبحانه وتعالى قال أبي بن كعب عليه السلام. طيب كم قلت هو أمر الصلاة على الإطلاق مش ما في حاجة ما في حاجة يا شيخ الله يسلم عليك انت بعينك ما تقول سلم على غيره شيء والله عليك يا شيخ. اذا لا شيء مهاجر طيب اقصد انصاري يلا اعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ما هذا انصاري قال سيدنا عبد الله بن مسعود لم يجمع القران قال إلا ستة في رواية إلا سبعة كده على اختيار الذكر من أخوانا كل الذكر من أخوانا غير قال لم يجعل كتاب من الأنصار ذكر ستة والخم ذكر معاذ بن جبل ذكر أبي بن كعب وذكر أنس بن النضر منه سالم بن أبي الحسين كلهم ذكروا من الأنصار ما يجب على أن المهاجرين معزل وقال أربعة أربعة من القرآن يلا برضو كذلك سيدنا سعد بن معاذ يلا المزيد هنا من الأنصار ما وين وما احتز أرش الله من أجل حالتي سمينا به إلا لسعد أبي عمرو يوم القرن رضا عليه الصلاة والسلام قال لنكم المادة لمن احتز له العرش. وسيدنا سعد بعد ما جابوه مضروب من أكحل إلى العرب بتاع الشريان ده قال جابوه يقوموا لسيدكم جابوه عشان يحكم في بني قريظة حكم فيهم والنبي عليه الصلاة والسلام قال حكمت لهم بحكم الله عز وجل شو يقول الدم بتاعه الفجر وإلى خلاص فارق الحياة ما شعروا لا من سيدنا جبريل جاء وقال لهم يخلقكم المادة حدث للعرش لما كانتوا يبدون من الأنصار شكل اسمه كون من الدين ومن الدين كلهم يهود من الغدائي الدين ودين وقع يلا قال شوف ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته فقد طلع من النفاق ما أخذ يا شكل الأنائي ما أخذ كان أخذت للقول بتاع المؤسسة بتاع الشيعة دين حقين أنا دين ما حقين أنا فرقناهم أخير ولا كل النشيب اللي يقولها كلنا أن يكون أخير شايف أيشو حصل الهون اليهود سريع أولا أخذ بيشو لسيدنا موسى وقالوا سيدنا عيسى وقالوا سيدنا عيسى النصارى أخذ سيدنا عيسى وقالوا سيدنا موسى والاثنين كل شيء مصرح سيدنا موسى والاثنين كل شيء كبروا ديهم من الذين آمنوا ثم كبروا ثم شنو ثم كبروا ثم سدوا كفرا شايف كده يبقى الاسلوب ازدادوا كفر بكفرهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أسعاده الله أحذركم الله أخوفكم الله الله الله يسموه في النهاية التهديد في فعل محذوف هو الذي ينسب شنو لفظ الكلام وبعدين في أصحابي لا تتغيرون غادا من بعد ما بلا الصحابة موضع حدث كل ضد ذلك فكر نبدا بتاعه يفكر هو ده هو الغرض الغرض بخط الحاجة من أحد الرسول رسول الله ومجد جائزة كده ده اسمه الغرض لا الصحابة ما بلا الصحابة شنو جماعة ما بلا الصحابة شنو غرض حدث فمن أحبهم فمن خبك أحبهم فمن خبك أحبهم لأن إذا تعرف أنه يحبهم إذا كان حبيتهم عشان محبة النظر في أرضي زي حديث الحاكم صلى الله عليه وسلم قال أحب الله لما يغضب فيه من نعمي وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبحب أبغضهم لو كانت المكانة تحت النظر من العالية رفيعة كان أظن إيش ما تبغضهم بغضك يوم قال يقول الله أنك تجمع عندك محبة يوم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله تعالى ومن آذى الله تعالى فيوشك أن يأخذه غريب غريب أمر يمسكك بعاقبة وفي حديث آخر الحديث رواه ابن الترمذي أحمد بن مصر الروياني الخلال في السنة الباقي في شعب الإيمان وفي كتاب الإعتقاد أن مذهب السلف على السنة والجماعة يلا قالوا في حديث آخر عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى فخذوا كتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم بالله في أهل بيتي الحديث بعد ما ذكر الصحابة ككل قام ذكر شنو الثاني شنو أهل البيت ودي مسألة برضو الطلبة ينتبهوا لها اللي هي أن الأئمة كانوا بيعملوا شنو كانوا بيعملوا بعض فضائل الصحابة برامج يعملوا فضائل أهل البيت برامج ما رأيك الصحابة يعملوا براهم وعلى البيت براهم بيتوهم شنو مزيتين مزيت هو الصحابي ومزيتين دو براهم من النبي عليه الصلاة والسلام في داخل أهل السنة والجماعة قلنا شنو في من أنه ما يعجب هذا بدا يعمل أنه باب الصحابة براهم الصحابة وعلى البيت كلهم شنو يدوهم باب واحد عشان ما يكون شنو يتميزوا عليهم الإمام البيهقي في كتاب اسمه مناقب الإمام الشافعي كتاب من الذين عملوا قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أي أبا بالعبارة أي أبا أي بلغة عربية بمعنى يا يا أبا أبا بلغة عربية وصوره من دارج سودان يا ريو عن أيها الأنبا أي أبا أي صحابة أفضل خلق أبو بكر بسيطة الإمام أحمد الإمام ثم من قال ثم عمر ثم من قال ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان صدق في سيدنا عثمان لأن صدق ما جاء سيدنا علي قال فعلي قال علي من أهل البيت لا يزال بياتها ثالث مثل ما جاء أهل البيت هذا أمر التبادل فيما بين كلين عندنا حصيطة لكت أهل البيت الأول على ذلك الإمام مسلم في الصحيح عمل باب فضائل الصحابة عمل باب فضائل أهل البيت في الصحيح الصحابة بارهم وأهل البيت شنو كان رتبارهم كون أنت صحابي شيء وكون أنت من بيت النبوة شيء لكن المال يعني هم الرأي عشان كده شنو جعلوا أنه نسميهم عشان إحنا ما نقول بتفضيلهم لكن تفضيلهم جاء في القرآن وفي السنة الأحاديث الأولى تسعى وما تقدر توديها شنو محل يعني ما بتقدر تزيلها عشان كده أمنوا الحديث منه لما ترون ذلك اللي تارك فيكم مستقلين أولهما كتاب الله تعالى فيه الهدى فخذوا كتاب الله واستمسكوا به وأهل بيت يذكركم الله في أهل بيتي ألا الحديث بوضع أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالتمسك بكتاب الله عز وجل والحديث ما ذكر كمان السنة هنا ذكر على البيت معناه شنو والفرق بينه وبين الحديث اللي يقول شنو أنه ها تركت فيكم شنو ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي يكون متواتر شنو أهد لكن ما ورد في القرآن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا رسولها وسنته ونروا عليه إذن كتاب الله وسنته ما مروا في خلاف أسلمه لكن الحديث الوارد لذلك أهد بل الشيخ الغول الباري يقول هذا ضعيف الحديث اللي يقول كتاب الله وسنته ضعيف دير المحدثين معهم خليك بكون يسر درجة متواتر طريق أما كتاب الله وإطرتي كتاب الله وأهل بيتي روى أكثر من 40 صحابي الله أكبر لكن الشيخ الله ابنه ما يشتهر الحديث ما يذكر كثير يذكر والناس يقولون طيب ما معنى طيب الكتاب قال كتاب الله وأهل بيتي كتاب الله مع أهل بيتي كيف معناه شنو يقول أن الكتاب والسنة بفهم آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لهم معنى كتاب الله وآل بيتي كيف ما هو كتاب الله وآل بيتي معنى وجنو ما هو كده في القرآن واقع كده يعني كتاب الله وآل بيتي يعني القرآن والسنة بفهم منه الآل بيت قرد الحديث يقول أنا ذلك لا قلنا خطأ طيب خطأ الصواب شنو أمسكوا بكتاب الله كيف مسكتم بكتاب الله ما معنى كيف نمسك بآل بيت ويرجو سيدنا علي يقول نمسك فوقه سيدنا الحسن يقول نمسك فوقه نمسك فوقه كده يعني ترى غير كتابه علي بن ابي طالب كتابه وسيدنا الحسن بن كتابه ما عنده كتاب تابعه شنو بمعنى اراءه النجاه اللي هي شنو المنقول عنه وعلي ولا ما هو علي هذا الحديث يسمى بحديث الثقلين اولهما كتاب الله تعالى قال فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به وأهل بيتي أذكركم لله في أهل بيتي أذكركم لله في أهل بيتي ونسأل أن يصي وصية وصينا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الفقاري قال شنو أرقوا آل محمد صلى الله عليه وسلم أرقوا محمد صلى في أهل بيتي يعني أنت لا تراقب عظمة النبي ومكانه لا تراقب في أولاد بيتي وصية يا أبو بكر طيب على البيت من الظلماء تهم أي وصية في ناس في زمن الصحابة قالوا شوفوا هو النبي عليه الصلاة والسلام عمل حاجة خاصة لناس بيت ليه ما قال أي زول في زمن الصحابة وارد في صحيح مسلم عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لأبي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء غير الكتاب؟ قال لا، الكتاب والسنة وما في هذه الصحيفة وهي الأرض أو فهم ليؤتاه الإنسان من كتاب الله عز وجل. ده معنى الحديث في صحيح مسلم. قال سنين حاجة قال رسول الله عليه الصلاة والسلام خصار من أهل البيت هذه الآن هذا النبي خصار بها. قال الكتاب له الكتاب والسنة السنة، لكن قال شنو وشنو يلقي صحيح الذي كان شايف معه منشور. المجيب قال هو من فوق حكم العقل اللي هي الدية. قال دور كذا دور كذا قال دور أبو دور كذا قال دور جاهز دور كذا حتى بعد ذلك قال تموت لنا. قال إلا فهم أمر يجيب بواحد من الناس. دين القرابة الموجودة شنو كمان؟ الدراسة تدبيرهم على أنه على البيت عندهم علم خاص، ما في علم خاص الا فهم الله يهديه. اما الفهم الله يهديه للناس كمان شائع في كتب موجود لا يحصى كثره. الثاني الحديث النبوي ورد بيقول اهل بيتي جعلوه منكم بنصابه الراس من الجسد. نعم هم يبقوا الراس ويتتبع دار الثواب تتعلموا منهم وما تعلموهم اعلم منكم. الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال الأئمة من قريش رئيس عام دارين عمرين من قريش. وهذه بيفهم كلمة الأئمة من قريش بمعنى من آل البيت هم رسمين من أمير، ما يكون أمير إلا شنو قائد من آل البيت النبوة. لا فنبقى عليه يلا الحديث ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام قال سألت الله أن يعلم جاهلكم ويثبت قائمكم ولو أن رجلا صفن بين المقام والصفا ومات وهو يغضب على محمد دخل النار. النبي صلى الله قال قائمهم ده الماسك الفضل ده اللي يثبت الماسك العلم اللي يثبته الماسك كذا كذا اللي يثبته والما يبعين فوقكم. أنا سألت الله سبحانه وتعالى الله يعلم وإنت كمان الناس قال لو تعرفه قال كم تفطر إلى الصفا والمروة ماذا يتبع أهل البيت شنو؟ تغفر وتبقى كامل وتغفر في النار. كم طفت بينك ولو أن رجلا صفن بمعنى رفعك كرهينه في المطاف وإنت مت أو أغسطك ومت بتغضى شنو؟ أنا فريدي محمد صلى الله عليه وسلم. كم مت وتغضى ونبقى أن تخش النار ضحى ما دام إلا الدهر ولا الآخر يعود إلى نصر الحين يقول لا. والحديث وردت في ذلك وتكاثر وغير ذلك في مدى لأهل بيت النظر وقيل الشمال عوربت هذه الأحاديث بمحرق واحد أنه إذا كان في أحاديث وواردات وصحت وغير ذلك كم ذكرت معناتها خلاص أهل البيت عنده مكانة عالية والمكان الآن فيه اللي خمس سنين أظن أهل البيت أصلا عبر التاريخ الناس أهل البيت لهم زعزعة متى ما قالوا قلت له عليه الصلاة والسلام الناس بيخلوا الرئيس بيخلوا الدولة بيخلوا الناس في الدنيا وعيد النظرة لا حتى يتخلق عليه الدولة الثانية اللي يدور سابق الله تخلق الدولة الثانية الإنسان وصفر ما صفر كتلوا ده التعليق كله كتلوا على ذلك كتلوا كتلوا على البيضة في تجي دارتها في كل الدولة بس ما رب الله تجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان يجي لبنان بل قتلوا أولاد النبي كلام الأوائل جعفر الصادق لا تقتلوا ما قتلوا إلا لهذا جعفر الصادق كان جعل الإمام أبو حنيفة قال إن تحت قال شنو قال ذلك أنواع الأوائل يعني إيه كل ثلاثين أبو حنيفة رضي الله عنه. الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عنه وروى عن أخوه قال لولا العلم من الجهة كان ما وصلنا درجة على العلم. طيب جيت نو الملوك بخلق ولا الملوك ملك من جهه ولا وفير خلق بلد كما قالنا يا يسمو يا يقتلو يا كده كده سيدنا الحاج بن عبد الصور ايش كان شيخ؟ صمموا وقتلوا سيدنا عارف صمموا وقتلوا انت ما بتستغرب سيدنا هذا الموضوع كم مره قال؟ 100 100 فلاجر يعني تقول انه 100 نصيب هاتين كلها حبيبه ولا ما حبيبه؟ كله حبيبه ولا ما هو كذلك مية نسيب مية نسيب ولا ما هو كذلك لا نسيب ولا نسيب ولا نسيب ولا نسيب ما تدين الله ليش لا نرتاح في الأنام عليه الصلاة والسلام الله أكبر لا بس كذا شرف دائما شرف ما تدين وما تدين وما تدين تبقى تدين يقول لك حاجة ولا ما حاجة تبقى أنا لكن ما أمور ولا دار أنا لسه عايش كيف على هذا الزكاية على هذا الزكاية يتلتك عن طرف مرة كم واحد من أفضل أجروه وذلك مع الدومية مرة وهو الأمر قاعدين لخريم عليه وخريم عليه لا تخلي فردين أقول لك يوم فتروا الحسن على بيت المثلون يكون أنت المحكمة قائمة يوم القيامة وبعدين غالب اسم المحكمة بكاد النبي عليه الصلاة والسلام بكاد النبي الملاتي والنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الزيادة على بيئة الممكن نصر المعنى ألا لا ترجعوا بعد كفارة يبدو أنكم رقع وبعض مسلم الصحيح قال سبب المسلم فسوق وقتاله كفر طيب ده مسلم ده مش مسلم فقط ده ابن النبي عليه الصلاة والسلام ليش نوم عداوة وصارت عشان فضل الله داوية انت فتلت واستشارت الى فضلان في محاكم كبيرة يوم القيامة نسأل الله العافية يلا يقول اذكركم الله اهل بيت ثم في فصلنا النووي اخوانا قال نحن القول في بيان افضلية التابعين وصلحاء الصرف فما هو؟ وقوله وعلماء السلف من الصالحين والتابعين ومن بعدهم من اهل الخير والاثر يعني ما تقول الصحابه خلاص والتابعين لا لا في ثاني التابعين لهم كلهم في الاخوان ماشيين في نفس الشغلات لانه الذين تبعوهم يسال رضي الله عنهم تبعوهم يسال غير مشاعرات القوم قالوا اهل الفقه والنظر لا يذكرون الا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على قيد السبيل كل دار يوريك على أنه بعد ما إذن الصحابة قال في علماء الصلاة والصالحون من أكبر تعليم للسعيد بن المسيب لأن ناس يتوفضوا بعض الصحابة وعنيته خلاص قواني وراءه لأنه في نقطة المسيب أدر بها 40 من الصحابة زي من أخوانا زي عروة بن مسعود أروى ذا بن سوريا أقصد نها وزي قاسم إذن محمد حبي سيدنا عمر بن خطاب بن الله عنه وزي خالد بن زيد وزي محمد بن شهاب بن زهري زي أبو عثمان النهدي وزي طبقات كتب كتبت مالك فقط رحمه الله تعالى روى لأتباع التابعين 600 للتابعين 300 يعني براه روى عن 900 300 من التابعين 600 من التابعين شكرا لهم أهل الخبر والأثر جابين الخبر الحديث والأثر القول إلى الصحابة قالوا أهل الفقه سيد مصير اسمه فقير الفقهاء وأنا سيدنا عمر قال لما تتعزوا الأفقه منه قال والنظر إنه بالفكر في المسألة إن كان كذا فأقول كذا وإن كان كذا كذا إذا قال دي لا يذكرون إلا بالجميل ما لهم زي مسلم شريعة في الوقت لا لا ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل ما هي واقعيس لسنهم لأنهم بذلوا جهدهم في جمع العلم وتفريقه وتحصيله وتلخيصه شوف جمعوه وبلغوه وتحصل عليهم ذات العلم ولخص لكم خلاصة خاصة الكتب وكتبوا عليكم لما كلها تركيزات لا سيما إمام الأئمة وسراج أهل الجنة أبو حنيفة شايف على رأسهم الحنابلة الكلام ده ما بيعجبهم ولا شنو يعجبهم ولا بيعجبهم ما بيعجبهم كتبهم كانت كده ولا كتبنا عليهم كلهم بتاعتهم كلهم راوين أنه أبو حنيفة كيف كيف كيف الكلام الفاسد ده كلام الفارغ حشوية والسراج على الجنة أبو حنيفة فإنه أول من دول العلم وجمعه اسمع الكلام ده إذا بنقول لكم دائما أول كتاب كتب شنو؟ الموطأ إلا لمجنة كمالكية وكجمهور الناس يقول أول كتاب الموطأ الشيعة يقول أول ذو كتب هو جعفر الصادق تابعي وهو الأحناف قال أول من كتب شنو؟ أبو حنيفة أو الفقه الأكبر وده بيقول أول ما كتب معي يبقى تحدث كيف زي قول الصحابة يقول واحد منهم آخر ما نزل من القرآن سورة كذا وثاني صحابة يقول آخر ما نزل سورة كذا كل واحد يذكر سورة غير الثانية جمع العلماء في علوم القرآن آخر وأول دي لأنه آخر ما علمه آخر ما سمعه آخر ما زنه آخر ما رواه وليس آخر أهل الإطلاق. نحن نقول ما كذلك فكر معلوم أخي يقول آخر ما كذلك بعد شنو نزلت آية جزو لم يسمع اليوم أكملت لكم دينكم يزون أنه شنو ما نزلت بعد آية ما نزلت بعد آية تأثير الأمر والنواحي لكن نزلت آيات بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما وهم لا يسلمون لآخر آية نزلت في القرآن آخر سورة كان نصر الله والفضل السلع الشباب كان نصر الله يتعول القرآن مما نزلت له إذا جاء نصر الله والفضل كان لمن يسجد يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قال كذا أول القرآن كذا أو سنة يلا فإنه قال أول من دون العلم وجمعه ورتبه وبوبه هو استنبط مسائله من كتاب الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وبين ناسخ الحديث ومنسوخه وطريقة اجتهاده وفيما لا نص فيه ده كله كان بينه وبينه وكيفية العمل بالقياس والاستدلال وأنواع أدلة الشرع فاقتدت العلماء لأثره وجرت في ذلك على سنته ولهذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه الناس كلهم عيال على يعني وجه الدليل نعم الله أكبر هل ده كلام يا إبراهيم؟ تسكت بس وعرف ليه؟ وأجمع أهل التاريخ واتفق أهل التاريخ وأجمع أهل الروايات وأهل الجرح والتعديل على أنه أقل الأئمة الأربعة حديثا هو أبو حنيفة بالاتفاق ولا نفر واحد مختلف في ذلك كما أجمعوا على أن أكثرهم حديث هو الإمام أحمد بن حنبل كما أجمعوا على أنهم أقلهم فتوى بالفقه أو أقلهم بالفقه هو الإمام أحمد بن حنبل وأجيلك ولا كيف؟ شرط له عليه؟ أكثر الصحابة العلماء الأربعة أقصد العلماء الأربعة حديث الإمام أحمد بن حنبل لأنه متأخر شاكل جمع 30,000 ولد عبد الله أداب عجرة بقشنه 40,000 في المسند أما من حيث الفقه أجمع وارجنه في المذاهب الأربعة يعني بمعنى أن المذهب اللي هو يعتبر أقله في الفقه في الأربعة كله بيقول شنو مذهب الإمام أحمد بن حنبل مش بقوله أنا قال الطبري الطبري جاء من طبرية الأرض الشام دي وجد إراق وعمل حلقة بتاع شنو محاضرة وسئل الإمام مالك أسمع عليه قال يعرف الحديث يعرف الفقه إمام يعني جمع بين شنو بين الرواية والدراية سئل عن الشافعي برضه زي ده سئل عن أبي حنيفة وبين على أنه شنو فقيه لما جاء الإمام محمد قال إنه كان محدثا ولم يكن فقيها الأحناف بتاعهم جاءوا بهم مشكلة مع الإمام الطبري كان دارين يقتلوا الطبري الطبري هذا بيقولوا كتبوا الطبري قال الطبري يعني الطبري عقيد مضيع في الأخوذات دارين يقتلوا يقتلوا بيش ممكن أنا قطع تليل بيت محابد أمشي عوري يا أبو سفر عواليك المحبرة بتاعت الدواري أمين فتينة تعمل وقع دواري بس يا عزيزة دي قرب يقتلوا بيها الطبري شوف الكامل في التاريخ من الأبير الجزري فهي بالنهاية في علم الحديث عشان شنو قال الكلام ده؟ طيب شنو فيك؟ كان كل عمر بن عمر بيعرف حديث واحد في شنو فيك ما؟ ما في حاجة تتلخبط قال شنو؟ طيب انتوا كان قلتوا عنه هو زي الآية وإلى القواعد اللي بنى عليها المذهب بتاعه قال مذهب الإمام أحمد بن عمر بن غلام اليقظاني جاي كان ما في مذهب في رواية ما بتعرف المذهب عشان كده نسألك البخاري المبتدئ ولا ما مكتئب طول متى مكتئب كيف حصل جيب البخاري نشيل حسب يعمل مصحف يا شيخ البخاري بيعمل مصحف انت تعرف المصحف معناه شنو اي من ابواب الابادات والمعاملات لا بد له هو شنو حسب ابو العلم اتى النكاح من الحمالي بن الشامي بن الحنبلي بن الحنبلي بن لكن كبير من البخاري تلقى تلقى الروايه لسه الشغل ما رايت كون التطلع من النص تبجيه شنو ده فرض ده شرط ده يزيد ده لا يزيد ده العلم هل شعور البخاري يسعد؟ بوظيفه فرض وعنا التعليقات والشغل لسه بروايه يعني رفع الروايه لسه دي الماده ترى لسه ما فعلوا الواقع جيب ابي داود حديث احاديث الاحكام الموجوده في ابي داود ما موجوده في البخاري نستغرب من واحد سمع في المحاضرات قلنا أنه الحديث الموجود في أبي داود موجود في البخاري. هو تعالى من الكلام ده. يعني أنت جاهل. تعرف إيش هو؟ مش إحنا اللي قلنا الكتب تهانت بذلك. وغلط من قول الكتب. قرينا أبو داود وقرينا البخاري. يلا أبو داود بلا شنو الأبواب الجايبة كلها بتاعت الرمى دي. يعني جايب الأبواب بتاعت الفقه اللي بيحتاج إليها الناس في العبادات والمعاملات قول جايب منها 60%. البخاري كان بالغ جايب منها 20%. أنت أنت كويس ساكت. شنو؟ أي كتاب من الكتب إنه خاصية توحيد الله على غيره. الترمذي في باب التفسير ما هو واحد بين هذا. البخاري في السيرة ما هو واحد بين هذا. السيرة مثلا النووي اللي رواه. السيرة النووي كلها موجودة في سيد البخاري. في التفسير التفسير البخاري وسيرة. ها مسلم في ترتيب الابواب مال كتاب الهوي وشنو جمع الماده في مهر واحد سورة النسائي ذكر شنو تقطيع الاحاديث زي سورة ابي داود ذكر احكام ومفسرينها كده زي ده ابن ماجه هو اقلهم في كل وسيله كل واحد ذكر في كتب الائمه الخاصيه بتاعته اللي تميز بها وانه عشان البخاري والبخاري ما يتميز عليه تميز مسلم على البخاري في ميز وتميز ابو داود على البخاري في ميز وهو شنو بشنو ما في هذا تميز مسلم على البخاري بشنو كم بوب الامام مسلم للحديث الاحاديث كلها بتاعت المات الواحد الباب الواحد لعملها في المات الواحد فجيت في باب واحد الباب البخاري يقطع في خمسه ابواب في سبعه ابواب تقول الحديث ما في البخاري مخك ما يقدر يجمعه سبعه حديث ابان ما تصل الى 3 تقول البخاري ما وهو في الإشكالية بتاعت البخاري مقسم بين حديث وحديث ألف حديث بينهم هنا ساق الإسناد هنا كان ما يعيده بناء على هذا الإسناد جاوب دي الإشكالية بتاعت البخاري ثلاثة البخاري عنده أبواب بوب لها شراح البخاري الولد بن حجر والعين والقطلان وفلان وفلان يقول الترجمة ما تعرفت الباب الله بعد عنده هذا الشيخ الإمام كم حديث البخاري؟ تقال البخاري خلاص نزلت معصوم لهذه الإشكالية يرجع شنو؟ اسم في الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام ما معصوم يرجع الاسم في البخاري ويرجع له شنو؟ الأنبياء ما معصومين نعم صحيح نعم فهمنا حصر ولا لسه؟ قال فإنه أول من دون العلم وجمعه ورتبه وبوبه واستنبط مصائره من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وغير الناس عن حديثه ونصوصه وطريقة الابتعاد فيما لا نص فيه وكيفية العمل بالقياس والاستدلال وأنواع أدلة الشرع فاقتضت العلماء لأثره وجرت أنا ذلك على سنتي ولهذا قال الإمام أبو حنيفة الشافعي الناس كل بياد على أبي حنيفة فقد حاز قصبات الصف يعني شال الجائزة بتاعت المسابقة هو جاء الأول وحصل عزيم الأجر كما قال صلى الله عليه وسلم من سنة سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة هذا ما اشتهر من ورعه أبو حنيفة من ورع وزهده واجتهاده مما يضيق هذا المختصر عن ذكره ما يبدأ وقد شقي قوم بالوقيئة فيه قصد الحنان لله ذو أشياء قال بالوقيئة في أبي حنيفة قال هو بشن عجب وقال هو بشن ما يعرف اللغة العربية قال هو بشن بينحن في الحديث هو زي ده كله خالد ده ما فوق الكلام ده كان عجب نشأ في العراق يعرف اللغة العربية العراقيين بيتكلموا بشنو؟ لغة عربية في عجم العجم كانوا بيقروا اللغة العربية تم البخاري شنو كان؟ عجم أصحاب الكتب الستة كلها ما عندهم دول بيتكلموا بالعربي إلا منه مسلم بس البخاري عنده الإطالة بتاعته فيها طيبا جوا وقال أبو داوود لنا سكستان إلى الحسن دول يوم ها الترمذي كما شنو محمد بن عيسى بن سوا شايف شنو ما وراء النهر دير الأجم إلى أفغانستان ناس بوسطة والهرسك وناس في الشيشانية وابن تان ابن ماجة أبو زوين بغدادي مدخل عناء روسيا كلهم كلهم عند الرطانة بس إلا خلق أبو علي عشان شنو يقول عند الرطانة يبقى شغلانة مالك اليوم شنو بيبقى زي السيوطي الناس المعاصرين يقول أمين فوق عليهم فالتشريع حتى كده يبقى نظام مالك اللي وعده قال ابن امه ليس ابن عربية كما عرض يلقى سبوتر بقى عجل اي عجوة قال والشقية قول بالوطيئة فيه كما الشقية الرواحل بالوطيئة في الصحابة شايف وقوع في الصحابة وروي عن سفيان الثوري انه قال من وقع في ابي حنيفة فاتهموه في ابي بكر وعمر كل واحد كان بيسوي رضي الله عنهما وما ذلك بضاره ولا ضاره بل ثواب ساقه الله اليهم وجدده لهم فعد ذلك من مناقبهم لا من مسالبهم المثلب هي تلك المنقبه اللهم علمنا علما ربنا زدنا علما واجعل ما علمتنا حجتنا اللهم اعطها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها دائما ومولاها النصير اللهم ارحم وتعافى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وآذهم واغفر ذنوبهم واصلح قلوبهم اللهم اشف اعدائنا وعدا المسلمين اللهم اغفر حوائج اجمعين اعرف العالمين وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد الفاتحة الخاتم على آله وأصحابه وأزواجه وذريته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين مولانا في ذلك طلب دعاء مريض اللهم اشفي أنت الأمين اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء آمين.